المواطنون، بعد الاتكال على الله والشعب قامت فصائل القوات الانقلابية فجر هذا اليوم باحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون وجميع الدوائر الرسمية دون مقاومة لتخليص البلاد ووضع حد للفساد والطغيان. وقد توارى الامبراطور عن الانظار. نطلب من المواطنين ان يلزموا الهدوء. هيئة الانقلاب العليا. إذاعة ميدا، بلاغ رقم 2. سيل من التأييد يتدفق على هيئة الانقلاب العليا، وهذه بعض البرقيات الواردة. حضرة رئيس وأعضاء هيئة الانقلاب العليا الغراء، خطوتكم المباركة أعادت الأمل بالأمة. سيري وعين الله ترعاك. على شنو كل واحد على بيت الامن مستتب، تجمعات ممنوعه، تطلعات ممنوعه، الامن مستتب، دوريات بالشوارع والطنقات والمدافع، بس الامن مستتب. بلاغ رقم 3 إلى عموم المواطنين. إن الدولة تحذر المواطنين من إيواء رجالات العهد البائد تحت طائلة العقاب. كذلك وضعت مكافأة مالية قدرها 100,000 ليرة لكل من يرشدها إلى مكان الأمبراطور. إداش؟ 100,000 ليرة. ياه يا جد ثروي، 100,000 ليرة. يصطفلوا فخاري كسر بعضه. أنا رايع الصايد، خير يسوي لي هالجربندية. وك يا جد يا بودي بإيدك وينك سرطة الصايد. وك يا جد يا بودي بإجرك وينك كشفة الصايد. وانا عقصتك الحي الصايد هالشايبة وانا الضيطة الصايد. وشو بدك بالصايد؟ بدي الصايد، بدي وبدي. ايه يا جدي شوف السما حدي. ايه يا جدي اشو دعب وادي لحرى شو ما عارف وانا هدي. ايه ايه ايه يا جدي بدي العالي وطيور العلالي كمش الصورة والنسر أدي. ايه ايه ايه يا جدي وعم صب البوعة يلاقون الطوعة انا أتلم وانت عدي. ايه ايه ايه يا جدي قصص الصيد وحكاية الصيد. اه يا هيفا شو حلو الصيد. الصيد بيسلينا قصص ليالينا لكن بيصيروا السهيرة يتطلعوا فينا يقولوا بودين زواد الخمرية. وبيني وبينك يا جدي بتكون عم بتزيدها شو هي يا بنت بنتي يا هيفا بنت بنتي. لا لما بتشوفيني زدت وينك انت على الانسجام بتطار الخبريك بتعملي لي إشارة برجع بصغرها شوي لما بزيد شو إشارة لما بزيد شو إشارة شفتي مطرح ما عوضت السبع جدي وين بعد في سبع هو ضبع قد السبع شفتي مطرح ما كمشت التمساح جدي الحرش مش نهر الأمازون حرباي قد التمساح آه على الصيدان على حجان آه على الدرغل آه على السبع وعلى التمساح آه طالع هيدي اه اه اه قصص الصيد وحكايات الصيد اه يا هيفا شو حلو الصيد اه يا جدي شو حلو الصيد شو حلو الصيد يا مولانا الامبراطور وصلنا هيدي هي الدكان اللي ممكن تتخبى فيها قريب من الحدود اذا صار في خطر بلحظه بتغادر انتوا امينين من اصحابها جدا واصلا مش رح يعرفوك واسمح لي يا مولانا اتجرأ واقول ضروري تغير شكلك تتنكر واللحية الامبراطوريه تحلقها كيف امبراطور بلا لحية المهم يسلم راس الامبراطور اللحية بترجع بتطلع وبتفي على الدوله مثل شجر الكافور هيدي تذكرة هوية باسم برهوم صار اسمي برهوم مؤقتا يا مولانا حتى يكونوا أنصاركم استرجعوا الحكم نحن دايما رح نضل على اتصال فيكم استلموا المشرح يا حلمي تاخذ المشرح الامبراطوري وبترميه على الحدود حتى يظنوا انه الامبراطور غادر البلاد يلا يا حلمي عجي انتبه الدنيا كلها عيون خاطركم يا مولانا والله يقدرنا نتلاقى يلا مرحبا يا ابو ديب اهلا اهلا سيد جودت وينك مش عم نشوفك بالصيد عنا قضيه وقصدينا قول اخونا برهوم عامل مشكل ضارب مرته بعد في رجال بتضرب نسوان اخونا برهوم كنت حسبت النسوان صارت تضرب الرجال وقامت امه علمتها تتشكى علي وتقول سرق لها صيغتها يضرب امه ضربها مع فارم بدنا نخبيه كم يوم عندك تنقطع له مشكلته ضارب مرته وحماته اهلا وسهلا فيه عراد ابو ديب مصاري يا ابو ديب يمكن اخونا برهوم يحتاج اشياء من عندك خلي معك هالمبلغ شو هالحكي يا سيد جودت انا ما بدي مصاري بس إن شاء الله أخونا برهوم يتسلى عنا وما يتجار ما بدي وصيكم فيه أنا رايح وبأقرب فرصة بطل عليكم بلكي بتكون المشكلة تقطعت وسحبوا الدعوة بخاطركم الله معك يا أبو ديب إن شاء الله تخلص مشكلتي وبكفيكم شو هالحكي الناس لبعضها أهلا وسهلا فيك بدنا تتصالح أنت ومرتك وما تعود تضربها مرة تانية المرأة مثل السجادة من مرة لمرة لازم لا تنفض انت بتضرب ست شي؟ من زمان ضربت مرة واحدة ومعدتها ندمت يا جدي؟ مش هاي لكن ستك مثل ما بتعرفي اخت رجال لما ضربتها سناولت عصا صفقتني كسرت ايدي روحك حلوة يا ابو ديب بقدر غير تيابي؟ فوت حلوق وغير تيابك حتى ما يعود حدا يعرفك وك جدي حدنا في مغفر والشويش بيضلوا عنا او لك بيعرف بشي حطي بالخرج امتى الشويش عرف شي واذا سأل قولي له بيشتري عنا بالدكان طيب. يلا انا يا عفا موسيقى ليش مالك في دكان بتبيع مغازي لصوف بنت بتقعد سهياني تنطط تيجيها ضيوف حلوي ولك عذر بيلوي وما بتعرف انها حلوي لا تفوقها على حالها بلكي شغلت لها لو شفتك ما بقى تعرفها. يلا يا عسكري الأوامر أوامر مين ما عطانا ياها السلام حاضر راح ناس وإجا ناس عطيونا أوامر ضربنا سلام قال روحوا فتشوا لعسارق منجرة لعسارق منجرة على أمبراطور سارق دولي بطرقاتا والتزاماتا بكوابيرا وطياراتا بمواسمها وخيراتا وكل ما كبرت الشخصية بتكبر السرقة يا حصرتي عالفقير نحن إذا تبطلنا أبو خمسين ورقة تفتيش تفتيش تفتيش هويات هويات هويات تفتيش تفتيش تفتيش هويات هويات هويات هات تذكرتك تشوف اسمك برهوم شو بتشتغل يا برهوم جاي جديد اشتغل بهالدكان بيساعدنا بغسل الصحون خطي عليكم هاتوا مش معود ايدين امين بكره بيتجلفوا عالجلي والصابون يا برهوم تسمع مني عوض ما قاعد تتشمس قوم روح بصبص قوم روح فتش روح تجسس بلكي بتعرف وين الامبراطور بتجلنا عليه نقبض الجايزة، نتقسمها نحن وياك، ومنعمل مزرعة الدجاج. نحن منشلح هالبدلة وانت بتترك هالشغلة. سيصان فراريش وبايض. بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك بك. تفتيش تفتيش تفتيش، بدها تزبط، بدي فتش مين مكان حتى تزبط. تذكركن تذكركن، بلكي قاعد بحدا منكن. مش انتو تذكرتي؟ انا مش رجال. ما بفهم تذكرتك. شو قصتك يا عبود افندي؟ ها تفضل. مش انتي. تذكرتك؟ ومش انا الامبراطور. لو اطلع انا كنت بقبض حالي وبسلم حالي، بيقبضوا الجايزة ولادي بيتعلموا بيعيشوا. هاج ما احتاجك عبود افندي، قلنا شو اخبار السياسة. انا ما بفهم بالسياسة، انا سلمة البدلة. بيقول الراديو رائد. الراديو بيحكي عزوقه، انا عسكري وبعرف. يبقى الراديو عم بيزيع انه الحالي رايقة والحجار نازل علينا مثل الشتاء. قولك الشعب مأيد؟ شي هيك شي هيك. كيف يعني؟ شي مع الانقلاب وشي مع الجايزة. والامبراطور ما له حزب؟ كبروا الجايزة صارت اكبر من حزب الامبراطور. وظفوا الناس جواسيس ببلاش، كلهم صار بدهم راس الاخ. بدهم الجايزة الكبرى والجايزة امبراطور، وفي جوايز طردي، اربع نواب ووزير. كل ورقة بتنتهي برقم خمسة تربح مدير عام. شو هيدا؟ هيدا وفد كان عم يهرب العهد الجديد. وفد وفد جاي وفد حاجز تنتيج وتفتيش. وفد وفد جاي وفد جبني لميزان ودويش. وفد وفد جاي وفد فرود مصادرة تكنيش. وفد وفد جاي وفد بيع ودمع وبخشيش. تبهو تبهو تبهو فتشو نبشو وقفوا حاجز بطل النار. بلكي حدا مخبي سلاح بالشاكتة بالصنار. واللي سلاحه ظاهر يا جناب الشاويش، اللي سلاحه ظاهر ما بدو تفتيش. وفد وفد جاي وفد ثلاث عسكري وشاويش. وفد وفد جاي وفد ومندبر له المناقيش. على شو يا افندي؟ على شو عالسلاح؟ قطعتلي قلبي افتكر ما غرشي. ليش معكم غرشي؟ ابدا وحياتك شوية فرود وشوية رشاشات. نحنا مش جايين نحارب عن من اي حكومي. يا عبود افندي اذا الحكومي ما حدا غريب، انت ضد الحكومة. ابدا ابدا غير الحكومة. ما فيش يا عيش يا لا يا عيش يا ما يا ما يا ما. أرضك غنية ما شاء الله، بيوتك راضية إلى الله، عجبالك العز راية علي على الله. يا شباب السلطان يا دكة الأخرنا، I'm gonna make it. نحن بنعرف بعضنا؟ يمكن تقابلنا. الناس بتتشابه يا شيخ. شايفه مدري وين. بلكي هون. لا مش هون. شكري؟ لا. عبده؟ لا. من عندي؟ لا. طلعت شي مرة بالتلفزيون؟ لا. لا تأخذني خطر. من شمسين؟ لا. خلي هالبطاقة معك. مين هالشخص؟ وأنا بيتهيألي شايفه. هيدا الشيخ كريم. شو بيشتري؟ بأيد حكومات. هات تشوف. الشيخ كريم الطش، مظاهرات تأييد، وفود، مسيرات شعبية جاهزة وتحت الطلب. عرفته عرفته. وليش سأل عني بشك؟ يمكن بده أيد لك اسمك شو وقت؟ أنا؟ وبيدفع لك 7 ليرات رايح جاي آكل شاري، بس تهوب راح سابك. بيكون عم يربح من الشغلة. قال لي الشيخ كريم هاك المرة أنه الوفد بخسر معه، بس المسيرة الشعبية بتربح. ومظاهرات الاستنكار هايدي بتخسر اكتر شي، لانه رسمالها كبير ومش مضمونة، فيها اقواس وفيها ضرب حجار، ويمكن يصير فيه تطبيش ايدين واجرين، مضطر يصلح لهم حسابه. ايام الامبراطور ما كان فيه من هالاشياء. ما كان فيه؟ الشيخ كريم كانوا عمر بناية من ايام الامبراطور، كان معلق له صورة عد الحيط. وهلأ صورة مين معلق؟ هلأ بعد ما نعرف. البراويز جاهزة ناطرين الراديو تيسمي حدا الصورة وين بتتكبر. هيئتك من حزب الانقلاب. انا من حزب الدكان. عمول معروف ناولني هالسلي بلا ما نحكي سياسة. هات دخيلك لا توخذني، كبرت لك بالحكي، نسيت انك ضايف ومش مستخدم ومشكلتك انت ومرتك. لا يا هيفا انا مبسوط منك. بالشرف؟ عجبتني صراحتك. فاذا نوم احمل لها السحارة. شاي ليمونادا جلاب. جرايد جرايد بدين الناس، عناوين زرقاء وحمراء عوجوه الناس، عناوين عناوين كل يوم عناوين كل يوم بتتغير العناوين. اكتبني يا حبيبي قصيدي قصيدي حزيني بكتاب وخبيني، ولا تعملني عنوان بجريدي والهوى يرميني بشوارع المدينة. رسايل رسايل عبيوت الدروح، مكاتيب عالقهاوي تجي وتروح، مكاتيب مكاتيب للحب مكاتيب، وبينتسل لقلب المكاتيب. اكتبني يا حبيبي قصيدي قصيدي حزيني بكتاب وخبيني، ولا تعملني عنوان بجريدي والهوى يرميني بشوارع المدينة. اكتبني يا حبيبي قصيدي قصيدي حزيني صباح الخير فيجا حول دوازين زعيوني أهموني تنرك المرض الطولي بعد العرض العرض السبب هيدي آجل قرة إذا بتضعر مشان برد خسارتي وفاقي كل وحدة تحدي الحصان. زين الخير زين الخير شهد النار نهر الدهب نهر الدهب ابن السعد واسم الخير هون من فرد اصطبل هون من فرد اصطبل. شو بتقصد؟ من شوارمهم تعرفونهم اللي جنبوا نفعوا من حزب الامبراطور جنبوا امبراطوري واللي جنبوا نفعوا مثل الأخ شنبو انقلابي واللي ما إلو شنب ما إلو حزب. انت شو؟ أنا شواربي ميلي لطاو ميلي لطاو قولي قولي دوني دوني إذا كيشي زي الخير دي رطاتي ست الليرة إذا إجا شهد النار دي رطاتي عشرة وسط الطايل الطايل بلعوني طابورين كيف تهرب عندي جيرة انت سيطة في دس بل نحصارك يجي اول لك ويطبح في الموقع لو كنت صاحب شوفي لو كنت صاحب سايس فمن الخير وسايس هاي من صاحب صاحب قصر كان بيعطيني تعليمي كنا من بلدي عصار ومن العام ومية ليرة يجي اول كل يضرب عشرة محطة إذاعة ميدا وإليكم موجز الأخبار. المسؤول يتوجه قريبا إلى الحدود لحل القضايا المعلقة. قررت هيئة الانقلاب العليا إحالة 20 مديرا وموظفا من رجال العهد البائد إلى المحاكمة. هيدا ظلم. انت اسكت. وكذلك بدأت السلطة بإطلاق سراح بعض المعتقلين السياسيين لعدم توفر الأدلة. انحراف رجعي. ما بخصك. رح تسكتوا ولا بطل كمل النشرة؟ بطل. اسكروا هالراديوات وروحوا فتشوا على إذاعة تانية. انحرف الانقلاب عن مفهومه. لا مفهوم انحرف عنه. صار في اتجاهات امبراطورية بالانقلابية. هيدي اساليب امبرا انقلابية. وتسقط عن زمن امبرا انقلابية. شوفيني بهالجرهيدة نتيجة السحب. الورقة الربحانة نمرتها خمسة خمسة خمسة خمسة. لوووه ورقتي ما فيها ولا خمسة. ولك كشف لي بلا سبق بلا يا نصيب. اشتغل لك شغلة، تعرف حالك مدخولك هالقد، مصروفك هالقد. يا بنتي إذا تحدد المدخول الأمل بيتحدد. مبعود بقدر بحلم إني اشتري طيارة سافر على كان وتسمش بهولولولو وتصبح باليابان. ما لك حق تحلم هالقد، في واقع في حساب. أنا ظلمت الغامض اللي فوق الحساب. وشو هو الغامض اللي فوق الحساب؟ يا بي يا بي، هذا اللي بيعطي وما حدا بيعرف. بيكون الواحد شهريته 500 ليرة وعنده 3 دنانير. منين؟ الغامض عم يبعث له. 5 و5 10. ايه 10. في ناس بدبروها مع الغامض بتعمل 1000. يا بنتي بعدك صغيري صغيري، الغامض بهالبلد عم يلعب بالغميضة. تسمحي لي بجريدي. جائزة 100,000 ليرة للي بيلقي القبض على الأمبراطور. 100,000 ليرة؟ أنا اللي بدي أكبشو. 100,000 ليرة؟ أنا وطني غيور، أنا مناضل. 100,000 ليرة؟ أنا الجماهير الكادحة. وما زال شويربي، واحد لفوق واحد لتحت، ها بيأمن لي بهالشيري بسلمه بهالشيري. عنه شي؟ فتشوا كتير وما لقيوه. يمكن يرجع. قولك كبير؟ أكيد كبير. أنا مقهورة منه. لما بتذكر شوفه ولد صغير عم يركض على التل وأنا عم أكبر. شي غريب، هو اللي ضاع بعده طفل عم يلعب هون، انا اللي بقيت ضاعت من الطفولة. ومن هيك صار عندك خوف وصرتي تهربي من المشاكل. لما بيمشي نهر الحقد بياخد بداربه ناس كتير ما لهم دخل بالموضوع. شادي شو كان يعرف عن سبب القتال؟ تقتلوا ببعضهم، واللي ربح ربح واللي خسر خسر، بس اللي ضاع ضاع. رجال عندهم مصاير بيندفع حقها غالي. وكبرهم بسأل حالي، اللي بيندفع حقه ناس ترى هو أغلى من الناس؟ ما بعرف يا هيفا، في بهالدكان سؤالات كتير ما كنت أسألها لحالي. أنا؟ إيه؟ من حزبه؟ قلت لك نحن من حزب الدكان، لكن إذا احتمى فينا عم نخبيه من الخطر؟ بلكي انكمش عندكم تلحقكم مسؤولية. مين بدو يكمشوا؟ جماعة الإنقلاب. جماعة الإنقلاب؟ لما بيسألونا ليش خبيتوا؟ منقول لهم بكرة بس تهربوا، إذا جيتوا تتخبوا عنا من شحطكم. يا لو رجع الامبراطور وبده يفتش على خصومه اول شيء لازم يفتش هون. بدك يفتش عنا؟ طبعا ما زال بتخبوا الامبراطور ممكن تخبوا خصومه. لازم يضل في مطرح يتخبوا فيه. فكبر هو هاي تكرد ملفلف مش ضارب مرتك وبس، يمكن كسر لي ايده وحبيب غيرك. وليش زعلتي عم نتسلى؟ للجماعه هربوا للامبراطور رجع ومش معقول يرجع. ليش مش معقول؟ فهم علي، الدنيا بتمشي، الشعب بيمشي، وما حدا وجهه لخلف، كلهم وجهه لقدام. الاولاد الناس الايام كلهم وجهه لقدام. اذا راحوا الموجودين ما بيرجع الامبراطور، بيجي ناس جديد. الامبراطور ما كان عاطي. القضيه مش قضيه عاطي، الناس بدهم شي جديد. الامبراطور ما بقى دارج، شكله لحية شوارب تاج، لابس فوق تياب وتياب وقلبالك ومشانش صدره بالزينة. يعني هوديك أحسن؟ ما بعرف، بس على القليل شباب لابسين شي معقول، وإذا كتروا زينة بسيطة بروش هون وبروش هون. لو أنت مطرح الأمبراطور شو كنت بتعملي؟ بقلب الأسطوانة، بمشي على الموضة. تحرر، تمرد، حرية، عدالة، يغير شكله، يغير اسمه، يحلق دقنه، يصير زلمي مثل الزلم، وينزل على هالغبرة يعارك حاجة قاعد على العرش مثل القاعد بالمتحف والدنيا عم تركض برا. وإذا كان الأمبراطور أمين على تقاليد ومؤمن بمبادئ كيف بده يتركها؟ لا تقاليد ولا مبادئ، الناس بوادي واللي بيحكموا بوادي، كلهم بدهم يوصلوا. وما زال هيك، إذا بده يرجع لازم يدبر نهف جديد، ساعتها بيكون ظهر من الباب وفات من الشباك. فكرك هاي يغيي ويرجع من ضرب تاني؟ ليش لا؟ والحكم طحون وكل الدروب بتودي على الطحون. مساء الخير. مساء الخير، اهلا وسهلا. خير ان شاء الله. انا بستأذن، خذوا حريتكم. كيف الحالي؟ يأس، منتعود على هالتياب. هون صار في خطر، ننصحكم بالسفر. تنصحوني بالتشرد بموت الغربي؟ شو رأي الأمبراطورة؟ سافرت يا مولانا. سافرت؟ وهربت معها الصيغة والثروة والتاج. مليح اللي طلعت منها مش مني، بس أنا اللي حرق لي قلبي إنه أهل الدكان فاهمين القصة بالقلب، مفتكرين انه انا اللي كنت اضربها. يا مولانا بسرعه قرب، وهيدي تذكره السفر. خليها معك، انا قلبي عليكم، لازم انتم تسافروا تلحقوا اموالكم، لازم تسافروا هلا، وهيدا مني شاك ب 100,000 ليره. ما له لزوم يا مولانا. له لزوم احسن ما تحتاجوا وتقبضوا الجايزه. شكرا يا مولانا الامبراطور. انا اسمي برهوم، مش انتو سميتوني؟ انتو خلقتوني من جديد، صار اسمي برهوم ولي هوية وميلاد ولي ضيعة. الامبراطور ما كان له ضيعة، كان من القصر. الله معكم. صبحكم بالخير. انت؟ انا؟ شو في؟ مش شغلك، عم نفتش على مطلوب حقه 100,000 ليرة. انا مش الامبراطور ولا بعرفه. فاهم، هلأ معاد حدا بقى يعرف. انت مش رح تعترف؟ خليني استكمل الأدلة. علي راسك من فضلك. الزق لي هاللحية. لايك لايك لايك، ما زبطت. اخ لو تزبط كان ارتفع سعرك من ليرة لمية الف. روح براءة، هيئتك مش ابن عز. لا يا عمي، انا رجال بسيط. ايه هلا صار العز مثبت، بطل تموت السموكن والكالونيا. يلا رشوا عحيك ونغبرك طحين طحيني، اعملوا حيلكم من الشعب كله كله بنكايب هالمعتر يلي اسمه شبلي حتى ما يربحش الزيجي. يا شبلي يا شبلي، اذا رحت شمال الحظ بيهرب قبلي، واذا طلعت له عالسل وما بينزلك عالحبلي، واذا قصت له عالدف بيرقصلك عالطبلي. اوعى يكونوا يا شبلي مفتكرينك شي هبلي. بين وحدك. راحوا اصحابي، انكسرت المزهريه وقعت بالليل. Oh. شو هيدا؟ ملهب. مين ملهب؟ ملهب المهرب، مش سامع فيه؟ ملهب. نسمع على جرتها، نسهر على تقسيمتها، ونشوف شوف الليل الطويل مش طويل. يا مهل خبرنا زمان ما سهرنا. يا مهل خبرنا زمان الشغل كتير علينا، كان الشغل كتير علينا، ناس تودي ناس تجيب، ناس تودي ناس تجيب، وطرقات ملهب معجوقة ومليان خيل وغريب، طرقات ملهب معجوقة ومليان خيل. ولولا شوي كنا طلبنا مساعد من الجمرك. خبرنا ممرقته بوار وبجرود، ومن خلف الصخور الزرقاء والعلال السود، مرقنا فوق المغاور والقوافل رف مسافر على طرقات ما هي طرقات عالي ومسنوني، بالخطر مسكوني، بتقولي حريف الهوي والهوي تحت، وظهر كبير يهدر تحت الحجر، لولا وقع كان وجع كان وجع. مرقنا ومرقنا الأوابل وطلعنا رحنا ورجعنا. يا مهل خبرنا زمان يا شباب. كاس ملهب. كاس ملهب. مين حضرة الأخ؟ اسمه برهوم، بيشتغل عنا بالدكان. ساعتك جنزيرة ذهب مش ساعة شغيل. اجتني هدية ذهب مقدمي. لا يا أخ، نحن ما منقبل هدايا ولا مننصب على الناس. شي عجيب. شي عجيب ليش؟ كيف ما بتنصب وبتسمح لنفسك تهرب؟ النصب شي والتهريب شي، كله تعدي أحو الناس. هيئتك بتشارع وأنا جاي روق. قم فوت نام. أنا؟ نعم أنت. مش نعسان. قوم فوت انعاس ونام. ملهب، ما لك حق بدكانتنا، انت ضيف وهو ضيف. ضيف وضارب مرته وحماته ومطلوب. مطلوب كمان؟ كلك فإذا انكسر. ما زالك مطلوب، صرنا زملاء منكمل الحديث. قلت لي النصب والتهريب كل واحد؟ برأيي نعم. دخلك مين مش عم بيهرب؟ اللي بيهرب ربحه من درب الضرائب منه مهرب؟ اللي بيهرب السعر عن البضاعة منه مهرب؟ اللي بياخد اشياء غريبة عبلاد غريبة بشنط غريبة منه مهرب؟ كله المهربين. انا على القليل بهرب من درب اللي بدهم يهربوا. رايي انه اذا كتروا اللي بيخرقوا الشريعه ما بتتغير الشريعه، والمخالفه بتضل مخالفه. انا عايش برات المخالفه. بعدين انا ما بكذب، بهرب وبسمي حالي مهرب. هني بيهربوا وبيعطوا حالهم القاب مهمه. وليش اخترت الشغله؟ هي اخترتني، حملتني بارودي وقالت لي مشي. كان في يوم هرجال قاعدين بالشمس وناطرين، كان في ولاد يلعبوا بالحجار وتيابهم مخزقة، كان في عيني النسوان كلهم شدوا فيي. صرنا أهل جروح وصار عنا ضايع على حالنا، وولاد ونسوان ينطرونا ويصلون، واللي في ناس بيصلوله ما بيكون عم بيعمل شي عاطل. في كتير بيعيشوا من الشغلة؟ ضيعتي كلها. لو بتشوفوا بهالطواق الصغير يشوفي وجوه، خلف الحيطان السميكي يشوفي بوريد. بدهم ياكلوا، بدهم يعيشوا، بدهم يبعثوا ولادهم على المدرسة أحلى ما يطلعوا مثلنا. رأيي إنه الحكومة مجبورة تعلم لهم ولادهم. الولاد بدهم يكبروا ما بيقدروا ينطروا تيصير في حكومة. كاسك خي برهوم. مبسوط بعيشة التشرد يا ملهب؟ تعودنا عليها. أنا والأمبراطور صرنا مثل بعضنا، هو مطلوب وأنا مطلوب، بس هو في علي جايز. إجتني فكرة، إذا أنت حضيت بالأمبراطور كيف فيك تسلم وتقبض الجايزة وأنت مطلوب؟ أنا إذا حضيت بالأمبراطور ما بسلمه، بقله في جايزة 100,000 ليرة للقبض عليك، تدفع 50 تهربك، كاسك خي برهوم. يا برهوم أنا حبيتك، هيئتك متعلم، ولما بتحكي بتحكي بأمر، فيك رجال. شوف انت ضرب مرتك ومطلوب، إذا بدها تتقل الحالة عليك مستعد هربك، ومعي ما حدا بيمسكك. دايما بهالجبال الموحشي في ممرأ للي بترفضهن الطرقات الوسيعة. مساء الخير. شو؟ كي صاحبنا؟ تهريبة بكرة ترتبت، 10 برادات، 15 غسالة، 3 لاجئين سياسيين، 2000 كروس دخان، تنكتين من اللي بعلمك منهم. عال عاد اشرب. الله الله، ايام زمان لما انا كنت هرب. كنت تهرب يا ابو ديب؟ معلوم، وحياتك ما كنت ارضى هرب الا كلميتك للشنكوف سوا. جدي بدك تقول بوريد معدل. جدي اجفوت الدك، ارتحت يا جدي. لك هدية جوا شرف لك شحنة معنا. نسمع على كرتها، نسهر على سينتها، نشوف نشوف نشوف نشوف. عيوني الأكيد بالليل الطويل والسهرة اتصل بمركز التحرك، شوهد الامبراطور عم يتنسق. الو مركز، عم نتسمع عليكم، سجلنا اللي عم تحكوه، فإذا نبعتوا قوة قوة تمسك اللي عم يتنسقوا. بضوا علي شواربهم امبراطورية، بضوا علي شواربهم امبراطورية، اللي شواربهم امبراطورية. اطلب مغفر الحدود، سهل رجوع المسؤول، اطلب مغفر الحدود. قالوا يا مغفر الحدود، الو شو هيدا؟ مين؟ هون المركز. امرك سيدنا. شو القصة؟ الخط معطل. صار في برد. وليش صوتك بعيد؟ التليفون بردان. حضرة المسؤول راجع من الرحلة وبده يوقف عندك. يبرد. مش شغلك، رتب القضية وزين. بده يصرح للصحافي. والصحافي جاي. أيوة. ألو. خلص سيدنا، لازمنا شوية مازوت للدفاية. مش وقتها. تهد الأوامر. كل الناس بردانين إلا هالمسؤول حامي جانحو. يا صالح أفندي. أمرك سيدنا. وين رفقتك؟ في مرة عم تدفى راحوا يخبزوا عندها. شو؟ في مرة برداني راحوا يدفوها. شو؟ في مرة عم تخبز راحوا يدفوا عندها. روح اندهلن، مش وقتها. قلن راجع المسؤول وجاي الصحافة تلاقي. أمرك. شوف لك شغيل ينظف الأرض شوي. أمرك. يا صالح، إلا للي عم تخبص تشويلي هالرصاين البطاطا، وبعد ما يمرق المسؤول بلكي بروح بجيبه. أمرك. Oh. شي سم والتينات عسل وعقم والعنبات ما في مين يلم غير العدان وبدو يجي سم بيكون الصيادي سبقوني عالنهر وراح اطلع بالوادي واربط ضلع الظهر بيكون الصيادي سبقوني عالنهر وراح اطلع بالوادي واربط ضلع الظهر وشرع جفت وانزل البطل صاب بتهشل وشرع جفت وانزل البطل صاب بتهشل وتعامل خلقتهن وبغبرة جفت طمهن بلد الطقس وبدو يجي سمه والتينات عسل وعقمه والعنبات ما في مين يلمهن غير العدان وبدو يجي سمهن بلد الطقس بلد الطقس بلد الطقس ايه بلد الطقس كل سنة بيجي البرد وما كنا نتعود كابو ديب هالسنة جبت فساتين صوف يا ام عبدون احنا مش دكانة تياب وليش ما بتجيب تياب مش شغلتنا انت شو بتعمل بيشتغل بالدكانة شايفته قاعد بيشتغل بالقعود هيئة التلج رح يجي بكير والاهالي هون بيبردوا كتير ما عندن حطب ولا تياب بهالجرد بيلهوا الاولاد بالقصص طيخفوا بهالبرد بيخافوا من الشتي يشرف لهم بيوتهم وبيفوت الشتي يتسبح ببيوتهم وغلبنا نقول له لابو ديب جيب فساطي صوف وما كان يجي وإلا منشوف كل الحق عبو ديب يا ابو ديب جبت فساطي صوف قلنا لك لا ما الاهالي بردانين دفيهم بقى انا بدي دفيهم أنا بدي مين يدفيني تنروح ندبر حطب وك يا هيفا شو؟ هالبرهوم مش عم بفهم هالبرهوم شو قصدك؟ هالبرهوم اللي بالدكان بيتهيأ لي إنه هاي مش مفهوم هالبرهوم شفت علي شي؟ كمشت علي شي؟ أنا شاكك بشو شاكك؟ شاكك إنه إنه شو؟ إنه يكون يكون شو؟ يكون شي شي شو؟ خايف إنه يكون من هيئة التفتيش سهرنا معه سكرنا معه نحن وملهب المهرب يرجع يطلع من هيئة التفتيش يا معطر يا شويش بيتنزه بالليل بيتنزه بيطلع بالناس بيطلع بياكل بياكل بيعمل حاله عم ياكل بيشرب بيشرب بيعمل حاله عم يشرب بيصير يبرم بالدكان وانتو نايمين وبيجور التنبيش يا معطر يا شويش انا بدي وقفه وبلكي طلع مفتش وعم بيراقب تهريبي ما هون المصيبي العلي ما بقى تعرف مين اصغر منك ومين اكبر منك مين اللي عم بتراقبه مين اللي عم بيراقبك مين ركبها التركي ما حول نصيبي انت عم بتراقب وفي حدا بيراقبك وحدا يراقب الحدا في حدا فوق الكل عم بيراقب الكل وقاعد عراس السيبي ما حول نصيبي صار في اشياء بتسجل وبتسمع الشبيبي هيدي اكبر نصيبي دخيلك عالسك بنحكينا وعلينا ليكن بديبنا في شي عم يتسمى علينا التهريبي التركيبي والاشياء اللي غريبي واللي عراس السيبي شايف ملا مصيبي ايه؟ يا معطر يا شاويش صحافة اهلا وسهلا جايين نغطي اخبار الرحلة انت صاحبة الدكان؟ نعم، بتريد شي؟ انا محرر جريدة الرشاش المتطورة، حبيت اوصل قبل زملائي، بدي اعمل سبق صحفي بطريقة كتير اوريجينال، كل زملائي رح يكتبوا عن المسؤول ويصوروه، بس انا رح اكتب عن المسؤول وصورك الك. بالنسبة شو؟ بدي اخلق منك قضية. إذاعة، برنامج إذاعة تدور، حدث صغير معك. يا أستاذ الشريط جايب. أصلاً عم سجل كل شيء، أنا برنامجي حي، لايف. اسم الكريم؟ عبود أفندي. اسمه عبود أفندي، شويش مخفر الحدود. شو شعورك يا سيد عبود بانتظار المسؤول؟ أظن شعور فرح. شكراً. اسم الكريم؟ هيفا. اسمها هيفا، وهيفا من هيفاء القامة الجميلة، مذكرها أهيف على وزن أفعل ممنوع من الصرف. الجميع هنا سعداء ومسرورون. أنسة هيفا، ما هي أغنيتك المفضلة؟ أغنيتي المفضلة من زاوية الغناء القديم. المسؤول وصلنا قبله، بنصرح عنه مصدر مسؤول، نحن مصادر شبه مسؤول. هيا ساعة بيوصل، رح يوصل رح يوصل. كيف كان الاجتماع؟ نجح جدا، تلوسوا وتصوروا وتبدوا. جيعان تحركاته طلع على السرايا، نزل من السرايا طلع على السيارة، انطلق في السيارة. دسم رجع عبس رجع، شوق فتح الازاز رجع بلد سكر الازاز. لامر العالي تشوف شمالي على جنوبي، هوا شمالي هوا جنوبي، شمالي جنوبي شرقي غربي. هوا وطني هوا تاني، هوا محايد هوا بارد، لا شرقي ولا غربي. كان مقعود القرار سريع سريع سريع، وصل وصل وصل. كانت الرحلة موفقة، هدف الرحلة يا جناب المسؤول حل القضايا المعلقة. كيف سارت المفاوضات؟ سارت في جو من المودة والإلفة لأجل الصداقة والتقارب والحرية والمصلحة العامة. ومتى ستقبضوا على الإمبراطور؟ قريبا جدا، وإنني أعدكم وأقول إن كل شيء يسير إلى الأمام إلى الغاية المنشودة. شو صرح المسؤول؟ مثل العادي، كانت الرحلة موفقة. والقضايا المعلقة؟ بعدها معلقة. أنا ربيت بهالدكان ومن يوم اللي فايقة وفد جاي وفد رايح، واللي معلق بعده معلق. شوفك ما بيعجبك حدا. أنت إذا كلفوك مين بتختاري للفكرة؟ بتضحك إذا بقلك، بختار جدي. أبو ديب؟ إيه؟ جدي أبو ديب، بس لو ما كان بيكذب شوي. ليش بتضطريه؟ جد عايش بالطبيعة، تصاحبه الطبيعة. هوديك بيقروا الاشياء بالكتب، بتضل بعقلهم كتب. جدي بيعرف كيف البدار بيطلعوا من الأرض. جدي بيعرف أيام الطيور ومواسم السفر. جدي بيعرف لما التلج بيضرب اللوز كيف بيبكوا صحاب اللوز. أنا قريت بالكتب عن الديب، بقي الديب صورة بعقلي. لما هجم الديب بهيك الليلة عاطيع المعزة، عرفت شو يعني الديب. منك قليلة، قلت وبرجع اقول هالدكاني لازم تتفتش. نهاركم انقلاب. اهلا وسهلا. انا مفتش عشو على الامبراطور. عجيب يا غريب، اسمح لي. شي شو بتشتغل يا أخ؟ بيشتغل عنا بالدكان. يا لطيف على هالحظ، مش معقول أمبراطور بدكان. عدمت يا خيي لو ما بتشتغل بالدكان دكانجي كنا قلنا أنت الأمبراطور. ليك ليك ليك ليك، سبحان الخير كل شي مطيب. العنان الدنان التم الأنف إلا الشغلة. يلا فرقت الزيجي عشغلة. الأمبراطور خلاص راح. قولك ما بقى يرجع؟ هيك قالت هيفا. راح يروح واحد مئزي لا بوجود ولا بغيب استفدى. يروح لو زلمة وحده بمئة ألف ليرة بفرد شقفي. خليني لك ساعة بشوى ياخدوا فراط بصرف له نيب عشر دل. بتروح ولا بندهش ويش؟ رايح رايح المنحوس منحوس ولو علقوا له فلوس. شيل سر معوص هالمشلح واقع خلف الاحراق عيلي بتقول كانوا في جد من جنوني ملك ملك على أي أبلاد جدي بقصة مش مرتاحة كان ملك ومملكته وخلت بها المساحة هيك اشوف يا رشاد بيقتل البرد قتل ما بتخلصي مني وتقعديني بالحبس فاذا نخدوا انت انا ما بتدخل بالسياسي شو قولك اخد بفرار وركبن عشي مصدام فكري اخد شي نيشان وعلقوا لابني بالبحث بيعرفونا نروح على المخفر من سلبون المخفر بيكنش المخفر وبيكنشونا يا عمي وقتنا نور كانت خلطة وصارت شر من هالمشنا قطع علينا من النسل المنبتل يا عمي وقتنا نور كانت خلطة وصارت شر من هالمشنا قطع علينا من مطرح الشيخ بو متعب سيد الجرد اخونا برهوم شرفنا. شو القصه يا سيد ملهم؟ الشغله بدها سرعه وانا يا برهوم حبيتك من كلامك، وهودي جماعه الانقلاب عم يتقاتلوا ببعضهم وما قدروا يتركزوا. يعني قررنا نعمل انقلاب على الانقلاب ونستلم الحكم تنخلص البلاد من هالفوضى. بس انا شو دخلني؟ ولو بمعيتك. انا مواطن بسيط. عارف وانا مع الاساليب الديمقراطيه. ليش انا شو؟ ما انا مرتبها على الديمقراطيه. بما انك مطلوب وانا مطلوب والشيخ بو متعب مطلوب ونص الناس صاروا مطلوبين، صرنا الاكثريه. ما زال ديمقراطيه، الاكثريه بتستلم الحكم. كيف هيك؟ هيك ما تجدلني، انا بالسهرة افتكرت وزبطت معي، وان في مهرب وان في طايح كله موافق. احسن شي يجوا على الحكم بينضبوا. شغلي بدا درس. الدرس بينزع الشغلي. انت رئيس هيئة الانقلاب ونحن المجلس الموقر. كان ناقصنا واحد يكتب ويقرأ حطيناك انت. بس الحركة ما تفشل. ولا يهمك، اذا نجحنا عال واذا فشلنا دخلك شو خسرانين. هيك هيك مطلوبين، نرجع ناخدك ونهشل نحن وياك بهجر. مش هيك يا شيخ بو متعب؟ ها الشيخ بو متعب موافق. شيخ بو متعب بدنا 200 رجال ببوريدن. قلت لك زبطت، وبدنا نعمل شوارب العهد الجديد مثل شوارب بو متعب، لا لتحت ولا لفوق، ست مثل شوارب الشيخ بو متعب. انت امين من جماعتك؟ ولو لنا 20 سنة منهرب سوا ما يوم اختلفنا. من العجيب يا ملهب انه التهريب بيجمع القلوب بس الحكم بيفرقه. رجالي معي على الخير وعلى الشر. ايه بس كل واحد في بنفسه حاكم نايم. هيدا مفلح مثلا زلمتك وقبضاي وبيمون على الرجال. بيجوز عالتوزيع الغنايم يوعى فيه الحاكم اللي نايم. مفلح كاس وغنية بتنقضى مشكلته. وابو متعب سيد الجرد ومش من رجالك. ابو متعب هيدا ما بيسمع. بيصير يسمع، بيسمعوه، بيصيروا يسمعوا عنه، بيصير يسمع بعناي. لا بيقرا ولا بيكتب. بيكتبوا له. ابو متعب ما ينشغل بالك، عم نحكي بالقضية. يا برهوم ما تجدلني، انا مرتب كل شيء وهي مغامرة. بدك تمشي معي اهلا وسهلا، ما بدك انا مكمل لوحدي. شو بدك نعمل هلا؟ هلا اكتب لنا بلاغ رقم 1 تنروح نحتل الاذاعه والتلفزيون ونزيعه. يلا. هيد المظاهر اللي وصيتنا عليها ترتبت. يا بارك الله، بيعرفوا يهاوبروا منيح. ولو يعيش يعيش يعيش يعيش. متهلا بالبطل يا متهلا، ضل البطل البطل يا متهلا، بدر بالليل انجلا متهلا متهلا، متهلا بالبطل يا متهلا، ضل البطل البطل يا متهلا، بدر بالليل انجلا يا متهلا يا متهلا. طلت وفود الليل والبدر معي، ركبوا على خيلهم خيل القصاي. طلت وفود الليل والبدر معي، والمجد ينت أهلهم الريح من أهلهم، فارس على الصورة عتلى يا متهلا متهلا متهلا بالبطل يا متهلا يا متهلا بالبطل يا متهلا متهلا، والبدر بالليل انجلى يا متهلا يا متهلا. طلت عراس الجمع يا بدر شاري، ترقص عريس الدمع تحت الطياري. طلت عراس الجمع يا بدر شاري، شارب ترقص عريس الدمع تحت الطياري. والصيفية المحلمة بعيونك كل من طمع، والصيفية المحلمة بعيونك كل من طمع، والحلوة حليت على الخلق يا متهلا متهلا متهلا بالبطل يا متهلا يا متهلا يا متهلا، والبدر بالليل انجلى يا متهلا يا متهلا. عال عبيهم بهالبوسطات وخلهم يدوروا يهوبروا بالبلد تقلك. يلا يا شباب يا متهلا بالبطل يا متهلا. هيدا البلاغ رقم 1. بلا معلمية عليك، اكتب لنا شي بلاغين فدار، بلكي هيدا ما زبط. ما هي واقفة على البلاغ رقم 1، يا بيزبط يا ما بيزبط. طيب رايح مشي البدون يحتلوا الإذاعة والتلفزيون ورجع اخدك. شو القصة يا برهوم؟ يمكن صار بدي فرقكم. أنا لما شفت ملهب قلت يمكن حللك مشكلتك، صار بدك ترجع عبيتك. يمكن مش عبيتي، اجوا هالرجال مثل الموج أخذوني ورايح أنا وياهم ومش عارف إذا كانوا منوصل. هودي كلهم مطلوبين. لو ما كان ناقصهم شي ما صاروا مطلوبين. فيقى يا هيفا، لما حكينا بالسياسة كيف الدنيا بتمشي والأيام بتمشي. ايه أنا قلت لك هيك. في واحد سرق الفكرة وبده يحكم وينفذها. يومها ما كان في غيري وغيرك. أنا لا، أنت معقول؟ ليش مش معقول؟ كيف؟ انقلاب بلاغ رقم واحد وخلص. بس الحاكم مش شغلتك. دخلك ومين عم يشتغل شغلته؟ اوعى تكون عم تحكي من كل عقلك. ها ليش؟ شو فيها؟ بعدك ما خلصت مشكلتك انت ومرتك، تيجي تحط بظهرك مشاكل الدولة؟ يا محلى مشاكل الدولة. مفلح ومتعب راحوا يحتلوا الإذاعة والتلفزيون، أنا جاي أخدك تنروح نحتل الدوائر الرسمية، وفكري طعم الخطاب عن بلكون السرايا. لا بفضل هيك الناس من التلفزيون. تاري كنت عم تحكي من كل عقلك يا برهوم، قلت لك ارد ملفلف ومش غلطانه. هيفا، مين كتب قدر للرجال وبدون يلحقوه؟ بصير بدهم يشتروا بدم. قلبي عليكم، قلبي على ناس ما بعرفهم رح يموتوا الليلة. لو اعرفك بدي يبرم راسك وتعمل هيك ما كنت حكيت قدامك. قال لي جدي انت كثير تحكي ما صدقته. التوبه التوبه التوبه. صاروا صاروا، فينا نحكم ونعمل عدل بين الناس، ليش نضيع الفرصة؟ انت كمان يا ملهب سرقك الحكم؟ 20 سنة بهالمغاور وكل ليلة الظلم عم يدلف علينا. وعمين بتترك هالناس الداشرين بالجرود؟ انا رايح باسمهم، رايح جيب للياليهن حطب ولولادهن كتب وخبز والعنايهن نوم الهنا. نازل تقعد تحت ملهب، رح يزعل منك التلج، بده يجي ويروح وما يخليك تشوفه. قاعدي بهالدكان وبتحاكمي اللي بيحكموا. بدي اعرف انت شو؟ انا شو؟ انا الناس، انا البيوت يلي كل اللي بيحكموا بيحكوا باسمهم وما حدا بيسألهم رايهم، وكل ما اجى حكم جديد بينزاد عليهم رسم جديد وبقل الكاز بقنديلهم أكتر. لا يا هيفا، كل اللي انحكى بهالدكان بده يتنفذ. عم بتقول هيك لأنك بعدك بالدكان، إن شاء الله تضل فايق لما بتمشي على السجاد. مش راح بنسى، أنا ما بنسى. العدالة، الحرية، الناس، الشعب، أم عبدو فطين الصوف، أهل الطواق الصغيرة، أنت، جدي، كل اللي جاهدوا معي رح يوصلوا معي. ولك طيب يا برهوم. تضل بخير يا برهوم، اللي بجاهدوا كتار بس اللي بيوصل واحد. ولو كلمتين حكيتهم بالدكان عملوا هيك؟ قال لي جدي أنا كتير تحكي. هنا محطة إذاعة ميدا، بلاغ رقم واحد إلى عموم المواطنين. بعد الاتكال على الله والشعب، قامت قوات برهوم وملهب وأبو متعب باحتلال مبنى الإذاعة والتلفزيون وجميع الدوائر الرسمية. وقد رفع برهوم جائزة القبض على الأمبراطور من 100,000 ليرة إلى 200,000 ليرة ملحوظة. ممنوع على أصحاب الدكاكين لفوا حدا. مرهوم ما غيره؟ مرهوم ما غيره. تزاعل هو ومراته فشخلقوا بانقلاب، فهمنا. بس أنا عتبي علي، كيف بيروح ما بيقول بخطركم؟ يمكن انعجق، ما قدر ودعكم. بكرة بس يروق ما بتشوفوا إلا واصل. يا بوديب بشرفك، ما كنت عارف بالانقلاب. في أشياء ما بتنحكى. هلأ صار ونجحتوا، بس ما كنت عارف. ما كنت عارف؟ اسألي أمي نص عليهم البلاغ رقم واحد. جدي طولي بالي، خلينا نستفهم. استفهم يا بوديب، ليش كل الانقلابات بتبدأ بعد الاتكال على الله والشعب؟ لأن الله والشعب بيطولوا بالهم كتير. ده بدك تبقى تعملنا واسطة مع برهوم. عراسي شوفوا يا اخوان شو قلكم طليب قلولي، من هلا ورايح صار في اخدمكم. اجت ايام العدالة وما بقى في تمييز بين واحد وواحد ابدا. واحد يتحرك، في تفتيش. بعلمي خلصنا من التفتيش. ما بخصك، في تفتيش بيظهر. ما سمعت الراديو؟ سمعته. وسمعت انه برهوم استلم الحكم؟ ايه. واظني انت بتعرف مين اللي خبى برهوم. ايه بس انت سمعت الملاحظة ممنوع اصحاب الجكاكين يلفوا حدا؟ شو قصدك؟ هيجي الكن خصوصي، انت وجدك مشبوهين معودين تلفوا مطلوبين، وبرهوم بذاته أصدر أمر بتفتيش الدكان. لحق يكتبوه؟ سلمني إيه ورايح منهم. بس نحن خبيني إله. اللي بيخبي برهوم بيخبي المش برهوم، وهو من الأول حاطط بفكره يفتش الدكان. ما على حساب بدها تتغير الحالة. شو بدها تتغير؟ إذا كان أنتوا تغيرتوا بتكون الحالة تغيرت. بديت الريح تهب وبدها تتغير. أنت وجدك موقفين، ارفعوا إيديكم. وبعدنا عم نقول اجت ايام العداله وما بقى في تمييز بين الناس. معك حق، اذا شفتني مياس بين واحد وواحد حسبني. كل اللي هون موقفين ارفعوا ايديكم. يا صالح افندي خذوه على المخفر. يا سيدنا ما بقى عنا مطرح المخفر كومبليه. فاذا منوقفهم هون باي تهمه سيدنا؟ هلا منوقفهم وبعدين مندبر له الدنيا. طلع المنادي نادي ما فيهاش إفادي، رعيان بوادي والقطعان بوادي. طلع المنادي نادي ما فيهاش إفادي، رعيان بوادي والقطعان بوادي. عم يمشوا بواديهن والليل كبير، واديهن كراسيهن ويخافوا الطير، والريحة مرجح فيهم تاخدهم وتلويهم. حاجة تصرخ يا منادي من وادي لوادي. طلع المنادي ما فيهاش إفادي، نحنا وادينا طاير عم يمشي صوب الضو، ونعمر العماير ونعليها بالجو. الشتي عشجرنا والصيف بقى نطرنا، والغني زوّرنا.